بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ولنا بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر. نود في الحصة الماضية أنه في السنة السادسة للهجرة بعد لا يشتد تعذيب في مسلمن، يعني الحال قاعد يغبش غفسن، ربي سبحانه وتعالى قد يفتح غفسن يقن النور يقن باصيص أمل دين دبتة دين إسلام دين اعتناق الإسلام نكتسن نرجازن إلا نقوان كان تكون السبب نلعزتني مسلمن دمنايو دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقبله حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب يتفي الإسلام في أول الأمر حمية، يفق كغير كعادته يتصيد سيدي الول ناس، يعني أبو جهل ناس اكتيان عبد الله بن جدعان ناس ولسين بتالي جس أبو جهل يممس نيواج. انت حمزة هو عم الرسول من جهة، ومن جهة ديوة السطوط ناسين تسططن سلطان تيان أبي لهب، فهم إخوة من الرضاع. ناس ولد سند بتالي أبو جهل بتالي جودي مسني وجه، يعني ليوت ليسمع سيوالن إمارو حمزة بن عبد المطلب، يعني يحمق تحرج دي ستينزار كيفاش يقن مسن نيواك أدي طاوديس، يعني ورسوسهم غيز ويكلب لأبو جهل يوت، يعني كيف يوت ياس القوس ياني سرد علي ان استطعت ستحدو ضيض نحدو ضيض، يعني خد حرشن بنو هاشي خد حرشن بنو مخزوم اني لان من سما اسرت اني لان خد الحي نغد الاهل ابي جهل الناس ابو جهل ري خد شير قبض بنو هاشم خد حرشن الناس نريح نتيت كغزرت من ميسني واس، يعني رقد باللي من فائدته الى دي السرس من غير ما خاطرش كان تحرش تخبانو هاشم اديروا دخل تفري تسلم من كاع انت ولي تفغديس. اذا في بدايه الامر الناس يزويس ابو جهل وني حمزه بن عبد المطلب الناس كيفاش تصدر تدمسني واك نشيو لسند بلي كان لي غدي ناس انت صدقتني ولي سلم مني لا سلمتي غير مني محك دي سبعين ايمانس بلي لا يدافع غص ما خاطرش الا مؤمن به، يعني يوقع يوت بعد ومنية تبت إسلامه. في بعض الأحيان بنادم هذه جيكنشا ربما أهو يا ربي سبحانه وتعالى، ولكن ربي سبحانه وتعالى يريد به الخير يثبته على هذا الخير وقع من تتفن الدين سيبدع عن قناعة. إلى من أولا يتتف الدين في الجل الريال، إلى من أولا يتتف الدين في الجل المنصب صحابته يصح نيتس ربي سبحانه وتعالى سيثبته. من شيله صار الزاني يا حمزة بن عبد المطلب. أما عمر الخطاب رضي الله عنه كما من شيله نسن ديقن حدي لان شديد ديقن حدي لان يعني يتغي تعدب يمسلما يتغي تعدبتا يتغي ديقن حدي لان يعني يتغي في لهوه يتغي في شركه، يعني والتغي تسجم سيسي لا أديسن. يعني النا في الحصة الماضية كتنطوت يعني يزواغف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرقبت باللي توجد الرحيل نيس ماني نيس خد أودي هميت جمال ترونكيلنا تتعدب ما نغط تقهر ما نغ خلنا نهاجر لمن نعبد ربي سبحانه وتعالى نيس صاحبكم الله ترقب ماني تخلع كيف شوني يقع الشديد والغيل ضايته يتعدب يمسل من الناس يدعو ماني بالخير انتهي من سعجبت يوزد الزوجس تنيس شربت لي قرع عمر بن الخطاب رضي الله عمر بن الخطاب ينيس ظهر خيبين خديسا ينيس أرجى سواله كيفش عمر لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب الحمار أغيون الخطاب هذا يسلم عمر ولا يسلم عمره، ورغم ذلك ربي كتبسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسلم. إذن سيسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمزة بن عبد المطلب يمسلمني مارو فغند سوكرامني تون كرمان تون ولتنجمنا جهر بإسلامهم دول دي مارو عمر وخطاب رضي الله عنه ناس الرسول هامي ماذا نكالا على الحق هامي نقم دي ما نكرمان موني هتنسبيني منا يمارو يمشركن كان بلي لازم تبدل السياسة اللي كان ديها سن من أشراف قوام قومهم سلمن يعني دعوت لطرولية من السيطرة لازم نرقب لي قلنا لي قل حل خلاف نستعمل يال يعني انت كاع الطرق تستعملت في كل في مواجهتي للجماعات المقاومة المرتل تبدا بالتجاهل من بعد تبدا بعد ومني بطرق سلمية في ثلاثة ربما اضطهادات ما ربطت ولدي وين تشط تعذيب كلش ورغم ذلك يمسلمن الرنين شدي لا تعود يزعلك يزعلك دول تعتنق الدين تعتنق الإسلام خطني زوان نان بلي نزوا إلى المساومات نزوا يمارون جل المفاوضات نجل المفاوضات مع الرسول لعله توينتت انت المفاوضات في كثير من الأحيان والمساومات أعرنت وجرن تعذيب بنادم ربما ميلا في حرب يستنبت هذا الحق بهذا الباطل واستغيبي بصح ميلا في المفاوضات ربما ريت تخدع ربما ديني باللي نتيد المصلحة الدين الموني أديز واديز بتولي الريل بالاس بتربي سبحانه وتعالى والتوفق والتيتبت يعني هذا الأمر رأسي يعني يعر يعني في كثير من الأحيان مدن دعاة مقاومين مجاهدين رنان كانوا أقوياء وسنين الجمل عدون سن في مجال الحرب في مجال السلاح بصحين جمع سن في مجال المفاوضات ينجم إلا يخدعتنا ينجم إلا يويتند في فخه سيسني مارو داني مارو عتبة بن عتبة يعني قنسي زعلا كنا قريش دين عتبة دي قلنا يعني يتوغ ردي قنور جزيلا رازين إني سني قريش بتتنهم هززو غير الرسول دريحة مع سد عرض غفص بعض الأمور ربما دي قبل سيسن يعني قن سيسن أضنربحت اسمع نقضيس مشكلته قاع نجرب يال الحلول قلت ولدي وينتت زوانا سي ناناس خلاص ورحت زويد معلش زواي أبو الوليد هوني عتبة بن ربيعة زواي سي الرسول عصمين شتي لي تسن تليد ممتنا تليد سن نسبتش تليد مي يعني لي قن حد لان شريف غرنا مصح لي تيويد دي قنشرا ودي لي تفرق دل جماعتنا لي تزدر الطانغ الدين النغ الآلهة النغ تعيب دان غدي سنت تكفر الدين الأوائل النغ إنيس أبتت نيدا شعر بعض الأمور بتت قبل دي قنسيس يعني وقتت قبل دي قنشرا السيس إنيس الرسول عصام هيوة إيني سي سيول عرض أتسلق وترفض مني مباشرة وإنما يرقب يطمع إنه باللي مدنوني لي وسد أتسلق يسلى سمارو إنيس هوني عتبة الرسول إنيس بتتخز ديت لي تخز ديت لي أش نجرو ديت لي وبدي تكون أغنى رجل فينا هبتا تخز تريد تخز الشرف حماليك أش نجنشان حماليك لا نبت في أي قضية غير بتت حضر الرايش انت دي جور هبتا تخز دي لغة تلولد المالك حماليك أش نجل المالك غفنا تخز دي لغة يعني بتا نيلا تعاني تسيز دي قن الجني لي زورتاتش ما لك اش نكلب لي قنوطه باش يعالج كاع يقضى إنيس الرسول يسوسم الرسول وسيجاود خمني كان حليما إنيس افارقت يا ابا الوليد إنيس تقضي ديال نصدق ناس قضى يا كاع خلاص كاع عندي نغرش قضايا نسي الرسول صلى الله عليه وسلم يجاوب بس بايات قرانيه خيرز سوره فصلت إنيس تنزيل من الرحمن الرحيم او دين شكل إنيس الرسول كاع ويشغال يسيب السونو يبسونو كاع شو اللي قران ولا تكلب رويت لي واللي تسمى الرسول اول واللي يضيف يعني يغلبت مدن توسغان سوموني توسغان سريال توسغان المنصب توسغان تسمى دلقنتي اللي تحراج وسقر مني ربما بشكل مباشر تخزي قشره مثلا يغدا يعني سنين اسعرضني قل مباشره اسعرضني قل منصب ادي زواغ الدين الديس ادي تا قاعد دعوت هادي القدي الريال انت ربما يتفكر مادام مراين منصب النيد يكون ديس الريال هذا يكون ديك الفرص إلا دي تفرغ الدعوة وجارة دي يكون القوتي انت القوتي أتباعس ربما مسح قاعد الخديعت ربما موني انت يماروي الرسول صلى الله عليه وسلم ينيس أودي ونشي ويشغل نشين كي يغامد القرآن صربي سبحانه وتعالى تتبعم دين دمني ولتتبعم فقول اندرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أبو الوليد وني عتبي يروي تغار ولي سين بتي يعني سوتي توبلا يرول يعني يدول تلقسي تورنا يزوا يعني القريشة سجومة سترك بتتنا تشت مفاوضات وعتبه عتبه يوم ان شيني تغدي جنور جزيلة نرازين ينصحتن يكت نصحته كان بينسيس الكفار أكن قعصني تسيرين السارن في بدر الناس ما وراءك يا أبا الوليد إني سن ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط سلغ جنوي ولا ودي عمرو ما سلغ الميتالس ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة إني سكنت جم سيجي أطيعوني أطيعوني واجعلوها بي علك تتيجي بتا سبطتني صح إني سنودي اشترجاز ودي جن أدي دعو هابت يعني انتصر يعني يرنا مدن قاع شرفه شرفكم هن من ميت نغيا هن تد الملك أن الله معز هبت القول القبائل الأخرى من اثنين جنس الحل يعني مارو يتسفه الأصنام الآلهة دون الله سبحانه وتعالى العرب تدفع معاسي حرب ترنت أيوة خلاص كوفيتم شراهو شتومي مارو محافظ في ما ننغ إنيس فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نباء عظيم فإن تصفوا العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به قالوا بتسنم سحرك والله يا أبا الوليد بلساني سحرت شاودي سحرت كزماني إني سنودي ونيد رايك تشتنون ظهر يعني والقند باللي ينبتوني اللي يسترخف والجنسيس زوانا باللي مارو قريش ورغم ذلك والسلمان ديما قرى منشين الكفار والسلمان بكل سهولة منشين الأسف الشديد أنج محاولتي كان قارب اللي كان على الحق كذا ضد الدين أنج محاولت سنة نسلم الدين لم يسلموا نان باللي هوني بالك زوايس أبو الوالد أرجازي كان وسيسل وليقنع ربما وسيسهم ده وحدي أصلا زواد الجماعة أصلا عاود جنس مفاوضات وتشلتكت مفاوضات وعروض متعددة عاودنا سمارز ونص دي الجماعة من رؤساء قريش سيز على كنسن ريح ناس يعني الريح من الكعبة ركبنت يوسف زقانص يزوي يسني يتغار يقرب اللي إن شاء يعني يطمع بالليل لأن ربي سبحانه وتعالى لي هدتن يمارو زقانص يعني الناس نيما بتا تخصم الناس يمارو عرض نفس الشيء عرض نفس سيت لي عرض نفس المنصب عرض نفس تيزنان غفس أنا يتخصد حمالك أشنوش إنيس نودي واللي غسيغاهم ديواني تقارم إنيس ما بما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به أطلبوا أموالكم واللي اطلب غايتلي واللي اطلب الشرف واللي اطلب الملك ولكني كاللي قرغاهم نشيد النبي ربي لا يبعتيد در رسول يستنزل دغيفي الكتاب باش هون بالشرق أو الندرغ هبتا تتبعمي دين دوني تظهرون دوني درخلت هبتا تتبيع ملتومينم ضربي سبحانه وتعالى دي حكم جاري دي جون إمارو سيد كانت خو يعني ولم يستجيب لي يعني لمفاوضاتهم ولو فين رغبت نسن إمارو الزوان اللي قلنا الزوان إمارو اللي هو ويل وقت الخ أطلب المعجزات طلب المعجزات ننس يا الرسول ديما في هذه السنة السنة السادسة السادسة للبعثة إني ساودي لي ترقب دي ورير تمديت نقع دي ورير تتني قاع غني تسي ورير ندير كون قاعد دعوت نض البلاماني قاع ادنا كون مكه قاعد يوريران ربي غني تسي وريرنو بتات قرض لي على الحق ايوا مين رقبي بسونو يجون قاع ربي تسي وريرنو انسم باللي تلي على الحق النغ غندي تمرت نغداني كلا الصحراء الشهر غمان طلب ربي لا ربي تشي لا غندي السوف غمان غندي السوف غمان يفجر لنا من هالانهار النغ أغندي حياي من نتا سيسن قصي بن كلاب قصي بن كلاب ده يندوني انتد مؤسس دولة قريش وهو من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب بتا إنا يتشرد إنا نغبل اللي انتي تتشتشيد النبي خطني أشن تبع يدخي جاوبتنا ودي الناس نقرغهم هل كنت إلا بشارا رسولا نشك قرغهم مشين طلب بشار ولا قرغهم مشين ربي يطلب المعجزة أي يطلب ميبسونه إننا سيمارو طلب ديما في التحديات في المفاوضات تسمت التحديات قمت تحدنت ننسي وتقارد باللي الرسول إيوا أطلب صربي لا جزن معك يقل مالك هذه السيول أش صدق اشيني الملكو اغنيني باللي انت تتليد على انت تاع الحق تحقيم تسولها كيفاش شتي الرسول شتي الرسول تطوفو في الاسواق عبيت نشي نرقب ماني ولا د المالو تسمى الملك نغرس الملك غرس الرسول الرسول ني تكون المحروسين تكون نغرس ماني وتنعس شتي واحد شت غارد اش خش مناو اش عس مناش مناو همي وليت تكوني غير شي وطلب در شو شربي قل كنز نا قل مال الملائكه الى نشاش يعني اش نصر تكون معاك ينيس ولو ربي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينيس ويس شغل ديما بنا يعني في الحوارات هذه يمكن يقن حد ملي يتمحاور معايا كان حد يتجادلت ربما قم يسوفوغيت المواضيع هامشيه مناو ولا يعني يقد اثير الموضوع انتقل نكت نقط في ضربعه ان ناس يمارو يطلب انت التعذيب ناس يا ودي ماذا نمون قاعينون لم تستجب لنا ايوا طلب صربي لا دي انتقم السجن غادي ينزل العذاب ويستعجلونك بالعذاب ايوا بتت لنتيت لي الرسول ايوا ربي ينتقم السجن اننا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الى الله ان شاء فعل ونشي نطلب صربي ربي بتا يغسله ونعذبه ونعذب اننا قمت ونسيت الوقت او اننا ولي السنر بيش بلي خاطر يحد معانا وشو شي الجواب اللي خاني عدب نخاطي زديغة باتا يخسر بي زديغة زورة الولد زديغة تسمادر بي زديغة شي جواب ده جواب همي وشي ولي علمات شي قبلنا يعني سينا انتمار المساومة وقاعد مساومة التنازلات يعني زوان عفوا المفاوضات والشنت زوان يمارو التنازلات لقان ديها باللي يا خلاص يا تقراص يا ناني يا لحما كنزول التنازلات بدا التنازلات ناسي الرسول ايوا حملك عبد ربي النق عبد الاصنام النق نمشي نعبد ربيك هنعبد انا شتي عبد الالهه النق نمشي نعبد الالهه حل وسط حل وسط ربي سبحانه وتعالى اني يستنزل قوله سبحانه وتعالى في سورة الكافرون قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الناس والطمعت يا عتمي أين تكرارني باش أسنجزم أسنيني باللي لش المساومة في هذا الأمر لش الحل وسط الحق يعني كل لا يتجزأ يعني تلاقيك الرواية تقرب اللي ناس يغضع عبد الآلهة أسقاس نشينا نعبد معاك تشتيا تعبد معانا الآلهة يقنوس قاس نشينا نعبد الالهه تشكنوس قاس ابتا نشين الاله نطيلد الحق ايوا تيلد معانا بتا الاله تشنتيلد الحق اني نتمنى نكون نيلي مع نتمنى لا معادش في هذا الحق بصح ربي سبحانه وتعالى يعني يجاوبتن بهذا الجواب الحاسم الا في سوره الكافرون لاستقرار باش سنيني لاش المساومه في هذا الامر دينه ديس المساومة من تلي يستنزل ربي سبحانه وتعالى عليه قوله سبحانه قل فغير الله تامروني أعبدوا أيها الجاهلون سيد القناموني ننسي ودي معلش يما حمالي كشن تبع مصحة ودي الدين اللي تسيد سيس القرآن اللي تسيد سيس ودي قر أكان بسيت تلين تبسي لازم تجديد الخطاب الديني دينه ما ودي تسمي قر يغلب يتنفر عاودي كان بالسيريس بسين يعني اللويونت خطنيش نتبع ان انا سئيتي بقران غير هذا او بدله حمالك بدل نغض القران يقول القران بلا وانا اش نتبع حمالك خلافه موني ولا خاش نتبع تسموني تسمى يبسونو قاعد يمكن تصار لي اي احد داعيه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عاد يمكن اطلب نسيس سيني ودي لا غير شتا شدود يغلب كذا سمونكز حمالك اش نتبع عموني قاع عموني اتصد جنالاش تيمارو بتا يقنح بتا دلايه القران قارنتها مني الدين تيقرا مني اللي ممكن دي التنازل ولا المساومه اني يسن يجاوبتنا ربي سبحانه وتعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم نيسن القران همين شني دول غيريه تبدل غد تبدل غنشر من غير تبدل من القران الكريم وني صربي سبحانه وتعالى أن يخسر بي كقبل الغومتي لش يعني سيلا نطلب نسيس لبعض الطلبات خاصة التحديات الرسول أن بتا يخسر سني جاوب سني جاوب يستجيبوا لبعض طلباتهم يعني التحديات يصير أدي طلب صربي سبحانه وتعالى مثلا أدي بدلي وريرني أدي تسي وريرني ما مني يعني لعله ربما باش أتني رده ربي سبحانه وتعالى الناس وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. الناس الربالش تقريب تسمى بنادم يعني أدير البالس ما ملي يقن حد يدعون غي ينشر دين ربي سبحانه وتعالى يقن حد السيني يقيم يتكلم ساعات ميدنا موني ولا الفتوى أدي سيمارو ميدنا كان يتبين بلك عاود بلك هو ضموني بلك إلا هامي محاكش صوتا مني السهل نغطر خصد دراعا مني يتبدل الحكم ربي بتبدل الحكم ربي خلاص مصحابة هذا بدل وهو ينيس وإن كادوا انتين ربي الرسول تقريب ينيس ربي كان وليد الرسول وما أدرك ما الرسول أكان وضر بي يتبت يقرس أكان وضر بي لا يتبتش أكان ربما لي تغير القرآن الكاني وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. كان دي بدال اختني انتي تمارو دام نسيس ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بتيك نحد يوت في مارو التنزلات استجاب الأعداء يقيم يتبدل الدين ربي سبحانه وتعالى يلغى أديني أيوة نلغى الجهاد نلغى كذا نلغى كذا خطني أخلص ربي سبحانه وتعالى يتخلى عنه وني أصلا يكون هذا ده كفر. يمارو القريشة القدا تيوي قاع المحاولات سجين قريش قاع نجين محاولات ولدي وينتت ناني بتد الحال الحل يتبين ديا الرسولة تنغيا النزوايا الونغيا قاع الحلول القانونية نجيت نتيا السلم نجيتيا الاضطهاد قانوني كل قبيلة تتعدى بطروس نجيتيا قاع النول دي وينت نتيجت بتد الحل الحل يا خلاص نظن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبدو لن تنقش نجارس الخبر يوضاسي أبو طالب يوضاس الخبر باللي قريش لتأول أتنغ الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو طالب وهو عم الرسول أبلى بلاء يعني حسنا في الدفاع عن الرسول إنيس والتوضن دي سوالو كاع إنيس بنو هاشم عشرة الرسول إنيس أودي إنو خضغضن الرسول بتتني حمالي كان نفغت كاع إلى يعني نزوا أن نفغت الكارتين إلى شعب بني هاشم شعب يمكن يعني سن يكبلي مكة ديس شعب قار أهل مكة أدرى بشعبها الشعب يغلوبات قاعد لي سيدي كارتي يكتسي الشعب تسمى كل كت الشعب تاع مرديسي كت يعني كت القبيلة تنقني كت عشيرت بنو هاشم ناسي ونجرو قاعديني باش ندافع ديني نحمي الرسول اك طود ناس اما نمشي لاني مارو تجني يعني حصار غزة بس نجني مارو بنو هاشم وكذلك منايو بنو المطالب ياك هاشم ديوس المطالب وهم بنو عبد مناف الرسول باسم محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم بن عبد مناف هاشم يوس المطالب بن عبد مناف إنه تسمى تعشتنا تقرب يا غير سيدخ كذلك محاما معابض يمسلم من الكفار قاع معابض أننا نحمي الرسول هم نحمي الرسول ما يولن دي مسلم لا يؤمن بالرسول لا يحمد مصح المشركين إلى من بني هاشم هم يحمان الرسول تنزر خش غرس نتريد العيب في ذلك الوقت في القانون نسن يقن حدا دي توض حديث من عشيرتهم يقن حدا دي استعشرت دي تضيض حديث دي من منسن هذه تعدب اثنين تسمى المعنى الضعفان العيب تبهدلي تزعلوك فلذلك بدن مع يعني ولاد الكفار فغن انتي تستجابني لطلب أبي طالب نن باللي نزول يعني تنحمى سيد القنموني قريش لقد باللي بنو هاشم بنو المطالب لنحمن الرسول ونجمن إلى تسمو الغصن إلى تسلم ليس بتتجو قريش زوالي قني مارو لقل حلية غير قانونية ونيات فونية الفوندية اللعيب دين بتا بدل القانون دين الحصار والشغرسن الحصار وليتوغ في قانونين في الجاهلية سو مني اضطرني إلى أدارين دي قل ميثاق بتتجين نن باللي أنقطع بني هاشم ولا نص يعني أنقطع بتسنج وسنزوج يعني ولاد حد سجن ولا خاصني الزوج يعني وسنزوج تزوج نصدق كذلك ولزوج نسيسن وكذلك وسنسنوزون يعني تبريت مني الحصار هجران مني وسنسنوزون والتريح المعاسن وتنتزورين وسنسيويلن قال قال تسلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ننسوا نقبل ودون واموني قاع والو قاع بانو هاشم حما لكم ونقبل السجومي كنش راه خلف اموني ونسيويل معاوام ونسنوزو ونسيغفوام ونسزويج ونزوري ونسيويل معاوام قال تسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وني بتسقرنوني تسمى هل نجمني ودن سيدنا محمد هما ونسي ودني سيدنا محمد مخاش المجتمع كان مجتمعا متماسكا ونديك ديك الدليل ونديك ان بدريس انت غرنا سبحان الله ياك المجتمعات هو كاع كيف كيف ديس مجتمع متماسك مجتمع مفكك فردي تسمى مارو ميلا المجتمع ديس الفرديه كل حد يتغار في المصالح ونديك يكون مجتمع مفكك بصح ميلا مجتمع متماسك المجتمع انا ما نشيتو قبل يعني منشي اللي يبدا يعني يتفكك قرن الشديس الهيئات العرفيه تاع العزابه العشائر العيان بجي سعمي سعيد بجي سبع عبد الرحمن الكرتي يعر الاختراق اسمي لمجتمع متماسك ازود تضحي ديك النشره كاع حد ردنا ديبت اطرح تاع عشير تاع عزبت تبد العيانات تبد كلش مع بعض وحد ديبت حد خاطي لاش كلش مع بعض سواء كان الهيئات نض الافراد وني ميل المجتمع بهذا الشكل عام المجتمع عني هذا يعر الاستعمار هذا يعر الاحتلال بصح ملي المجتمع مفكك يزهل الاختراق يزهل الاحتلال فلذلك كاع الاعداء في كل حقب التاريخ ديما تغارن الى تفكيك المجتمعات تفكيك المجتمعات من تشيلين ربي سبحانه وتعالى في القران الكريم ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا نبلي القريش والتنجم أطاو ذي الرسول هم ولتاو ذي الرسول رغم أنه ذي الحمية تنتي مارو توني دي قنونة تذكر انتي غلوبة العلماء في التاريخ على سوال باللي قارن باللي قنح الداعية واللي قير باللي وني انت يستفاد يستفاد بقوانين الجاهلية يستفاد سين الحمية تني ثم الداعية واللي ممكن ديني باللي وني قانون جاهلي والسيد غسيس والسيد غس الأنظمة اني أبتي لي قنش راضي يمكن أدي كل صالحه الداعية يستفيد منه ولو كان انت الجاهليه لا يعترف بها تنزار وتشتيم كذا بصح انت الى دي مسلم الى مظلوم يستفيد منها شد الرسول عده مرات استفاد من جوار ابي طالب استفاد الثاني مارو بنو هاشم لما ناول ان يسلم ما ناول ان يسلم تنزار دافع عن غفص ورغم ذلك اقرهم على ذلك يسد من انظمه الكفر القائمه لان باللي هما ولا ودنديس مخاش كان ديك المجتمع الى المتماسك المجتمع المتماسك يتعر الاحتلال هنا باللي في التاريخ ديما المحتل يقن من سياسات المحتل العدو يتفرق المجتمعات منشي لا يتجى فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يتفرق باش هدين الجمع دي حكم ديسن كذلك نحفظ ديما الحكمة الانتقار فرق تنسد أموني تبقى أموني قاعد فرنسا تتجم مني وهكذا ولا نشي لازم نفهم أموني لازم نفهم الهيئات العرفية عمروني يمكن تطفنتي من سنت واحد سنت أبتا وللي معا سنت المجتمع وللي معا سنت حاضنة شعبية انت يمارو الحاضنة الشعبية انت اللي يمارو من يود المستفيد قاع من يولن أي داعية إلا على الحق لا يدعو إلى يدعو إلى الخير يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر نغي تعسى واللي ممكن هذه تزرت متنقم تفرجن لا شوني ود المجتمع وني قاع سنتستيتي يقنقن يعني بتن ربي سبحانه وتعالى سيعمنا بعقابه خاطش هامي نخذل الحق إذا ميلا أبتا كان نصلح المجتمعنا لازم نحافظ على هذه الهيئات العرفية أن بدت مع سنت أن بدت مع من ولنا يخدم هذا المجتمع في مختلف تغور قاع من العشائر ونيد العيان ونيد حلقة العزابة ونيد المدارس ونيد قاع سواء كانت المعلم إداري قاع مهما كان يقن حد يخدم الخير لازم المجتمع لازم هذه بدت معاس واللي ممكن الى نكون نرقب باللي عندها القضايا ماني فرديه كل حد لها ليمانس لاش خاطي ونيود وود يعني المجتمع الى ربي سبحانه وتعالى اتنصح يمر الكفار باش صوت يعني ما دام ترقد باللي ديس الحميت يعني بني هاشم بتتجو يقل العقاب حكى تفكك المجتمع يعني بتتجو العقاب الجماعي محاكا تترزين الحاضنة الشعبية تنيسي مارس تجيك العقاب جماعي باللي قاعد نتحاصر أي الحصار نيوعر هو ضرار يعني يمارو سيت نتحاصر لش سنزي لش ونزوج ونسوي معهم تلقين سني مثل يعني بانو هاشم 3 سنين شي كان رقبي مارو غزة عام ونص تقريب يعني 15 شهر 16 شهر زدي قلت يا ود عام ونص نتنين يتسمن شي قيم نسي السنة السابعة العاشرة 3 سنين قيم في شعبي مكة في محاصرين لشغر سنبتت شنال ديري تتن تتن لحشيش لأوراق نشجر تتن لشغر سنبتت شن تيزنان يعني ميدن تسلناس السبعيد يتزنان تزاقان تغرد تيبور سيبزان ولوفي نبتت شن مصح لم يسلموا في الرسول يعني ما نسوني ديك العذاب نفسي للرسول تسمى تصور ضد الرسول يرقب الموقف اني بورس تغرد تيزنان ولوفي نبتت شن تسمى تعاننت تسمى انت ما سادي حسة باللي قاع انت السبب نواني لا ودي استعشرتاس يعني دي قنت تعذيب ورغم ذلك يتبت وكذلك ما ناولا في ديس يتبع يعني محك الله يعني اللي تسمى يعني بتذكرن يذكرن المؤرخين داني يعني يوضن نلتتن إجليمن يعني سعد بن أبي وقاص إنا باللي قتل وقت يتجد يزواد أكرمكم الله هذا الرزلودو يتجد الرزلودو يتسلق سير الرزلودو يتسلق يعني قن صوت القعقع عموني إنا غبشا أدرك وقت بتاين شرايني لأن الصوت بتاع يتوين دي يزوال وشي قد بلي دي قن دي قن وجلي من قنورم دي قن وجلي من قنورم يبيد دجلي مني سير تدا وحدي صوت غايد دي تدا وحدي يشي 3 أيام تمينيش يصبر سيسيمان 3 أيام أجلي من قنورم يديت يشي يصبر إش غسم بتاتشن أدزونا تسغن وتنتجينا تفرنسيني غير في أشهر الحرم أدزونا تفرن أدزون ورغم ذلك قعلا في الحصار لا أشهر الحرم ميدنا دسني مارو لنوسين موسيم الحج دسنا دحجن أدزون تفرنسيني مسلمان من أولا دي مسلمة قم دعون ولنن باللي كان لا في مجاعة لا في كتل محنة وأن نصبر في الدعوة كان شيني من كان لا في بلاء ومصيبة أن تسمون أنت قاعد دعوته بلاش أدزون الموسم الحج أدزون البروفيت ميدنا نوسين أتندعو للدين يمارو ميفغن يمارو في موسم الحج أدزون تسغن يمارو درك منك القفلت نتنديني أهلو مكا قاعو سنزون هذا الحيط قاعلا نتفقن فاماني نتيني مارو درك منك القفلت وستسبعيد أدزون تسغن سيس قريشة تسبق غلديس أن أبو لهب أصني زواسي قرعين وني تجرني لي سنزو أسنيني أودي وسنسنوزوت سغلا يسن إنو بنو هاشم سغلا يسن يتسنبك إلى غير الريال يتسن بلين الشيك اللي غديقن حد وافي إلى غير الريال سغلا يسن قاعول صغين حما لك نشينا دا أتسغفون وسنسوزوان مني يدي يما رقمي سغلا يسن وكتنشم تلقين سن الريال ربما حتى ولو كان إلى غرس من الريال بس حلاش غرس بتات سغن لاش غرس مانا وسن سنزن تخابت يقنشرات سما يعني قاعد مانا ولا نغرس الريال صرفت يعني أبو طالب خديجة بنت خويلد صرف الريالز في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نصرة المسلمين بشدفنا نتشن يتوغ من ميسن يواس وهو حاكم بن حزام يتوغ يتويز يتهرب ساعة عموان يدي هرب بسين المعاشة من يقنوا لما سنتي السعود أتشن صحي يعني أبو جهل خطي بهدل أكان ودخي قن حد يدخل بشد يدافع غفس يعني من غني السكر من غني جارسن يعني ساعة ربما أسنديسي كتل معون تناموني ربي سبحانه وتعالى أسنديسي سرت الدم مني خفية إلا من أولا يتعاطف مع اسم سحولي نجم لش يقن حدا مني مجاهرة أسنديسي ود بسين المعاش أشا مني داشن يد أدبي بسين ربما المعاش مني إني إردن كادا تجمع يقن أكرمكم الله يقد زيلت أطاود يمينين الشعبني الشعب نيلانديس أسيسي باش أسنت أتفت أجشن مسحو النجم من الجنامي أبو جهل تلقس ليجو دارس ولتنجم من حدا دي حرج أدي حرج يقن حدا دي خالفين المعاهدين يدي أدي خلص قال دي ودي كتل وقت يعني كتل 3 سنين منشين لنا وبعض العقالة بعض ما ناولا نقمت بسين درت الإنسانية في قلبه قمت تلاوى من بعضهم كيف شن قمم موني طروان نيد عميت نغ تسمى لغرس الأقارب يعني ربما سلجيت نيد مما كذا أتنجنتني انت عنشي كان تيرت انتنين نتلقس لنتعانان أريزوا يقنسي نسحب تنج غير نشي نشتي أريزوا في 3 في 4 عموي 3 العقالة 5 العقالة قاعد تفقن قاعد بلي هي قاعد رأي سنديقن نان بتاد الرأي ما روزوان ننبي على الشاء عن مزوى الكعبة نجهر بهذا يزواني مارود الحيل تيا أمزواري بدأ يطوف حول الكعبة 7 مرات إنه يسن كيفاش يا أهل مكة يبدأ يمارو يساول يعني الجرأة إنه يسن يا أهل مكة نشي كنتت كنترد سحبانو هاشم تلقين سنة نتمتتنا ندورتن وسنسنوزو ونسيغف يعني وسنسنوزو أنقم موني مع هذه ال الناس والتريحه غير بتت تخرج صحفته يا صحفته الا نديس الظلم معاهده وتخرج ابو جهل يسل ابو جهل لا بالمرصاد الناس كذبت الناس كذبت والله لا تشق واللي خط تخرج اديك ادي بدي مارو ضد فيتسن الا اتفقنا قاعدي 5 ادي بدو ضد الناس انت والله اكذب ما رضينا كتابتها حتى حيث كتبت نشين ولين راضه كاع سنين نتوريديس في ثلاثة دخلت أدي في ثلاثة السيني صدقت هي انتي تولين المرادة سوانين أني تواليديس في ضرب عاد خدي أدي أكد أدي أكد الأقوال نين ثلاثة لين سبقا إمارو ديلقى إمارو أبو جهل ديلقى أوه توني ديكت المسرحية لا تصار داني تسد إنيس هذا أمر قضي بليل دبير بليل لابد لي لديني ديق الاتفاق سي قبل لي متجي ما نغموني لم تشاور مديس بغير هذا المكان قد منسي تما تواجه تحاصر من أشراف قريش لأن خصني لا نقض هذه المعاهدة الجائرة خصني يسد يعني الوثيقة الجائرة خصني مارو أبو طالب يسد أبو طالب لا يعلمت يعلمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس أين صحفتني وخشورين أين المقاطعة أين الوثيقة أين المعاهدة وباللي ينقاطع الرسول صلى الله عليه وسلم بنو هاشم قال تسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورين تعلق انت مسن الكعبة ربي سبحانه وتعالى يوحيز للرسول انه يسين اي الوثيقته كاع ثلاث شتات تفرت يقيم ديس غير اسم ربي سبحانه وتعالى ابو طالب يسدي يعلم قريش انه يسن من ميسني وكلي علمي ياموني هابت تلقي بلي ليش سيس خطني وتشق بلي هوني الدالي بلي هو ضد الرسول انت الا واثق بلي ضد الرسول وصادق يسدي ناس بلي روح بيت الوثيقتي الوثيقه اللي متوريم ديس هتلقي باللي تخرج يقيم دي صغير اسم ربي سبحانه وتعالى خطني انتين قال انت تمحاورا زوان قد باللي انتيت باللي تخرج لين تخطني قضي على هذه زوان السيد اللي قد باللي الوثيق قطني مني بوهيتو يمارو رقبني كتليت انتيتت هذا منان ورغم ذلك ولومين يعني كيف شي الى الرسول الى في شعبي مكة في شعبي ابي طالب الى يتحاصر سمانا وسنان باللي الوثيقته تلمس الجوف الكعبة باللي قعلت الشتي فرتمانا وسنان بل يوني الدليل انت تبلي يوني لدى يوحى إليه ذا الرسول ورغم ذلك أولو مينا وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وظلوا على كفرهم ثم نتقضى هذه الـ يعني هذه المقاطعة ديكت مقاطعة لن تعر آمج يعني بالنسبة للرسول نفسه وبالنسبة للمسلمين وبالنسبة لي يعني المناوي لن يبد مع سياع يعني بد معاسي ناصرت ورغم ذلك الحمد لله تقضى بالصبر وبالثبات ربي سبحانه وتعالى باش غنيني وتلمتي في مين انه كاع بريدو دبريد الحق ابريد الحق يعر طريق الجنه محفوف بالاشواك تما ولي خطاوض الى النصر بكل بساطه رقبتوني غير 3 سنين غير الحصار برك بلا التعذيبات يضيضني بلا السخريه بلا بلا بلا باش ربي سبحانه وتعالى تنسي باش نسن ابريد الجنه يعر باش نثبت باش نصبر ولا نستعجل الامر نكتفي بهذا القدر ان شاء الله يعني دني لنا اثنين في هذه الحصه يعني وبالمناسبه يعني شد مناسبه يعني اقتراب يعني رمضان يا ان شاء الله يعني توني الحصه الاخيره في دروس السيره النبويه ان شاء الله الى فرصه اخرى ان شاء الله الى ما بعد رمضان ان شاء الله بحول الله تعالى نسال الله سبحانه وتعالى الى ان يلهمنا رشدنا وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونار يا أرحم الراحمين اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان العيسان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين حان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.